بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 12 من تنوير الأفكار بشرح قرة الأبصار. قال الناظم رحمه الله: وكان مولد النبي الهادي صلى عليه خالق العباد عام قدوم الفيل للأقوام بإثر 50 من الأيام في يوم الاثنين من الشهر الأغر في ثالث الشهر أو 12 أو 8 من ربيع الأول موافقا ليسن عند الأول في عام جفض من سن الأسكندري بطالع الجدي، وكان المشتري مع زحل في وسط السماء تقارنا بالعقرب الغراء. وكان مولد النبي الهادي أي المرشد إلى الدين الحق صلى عليه خالق العباد عام قدوم الفيل للأقوام. كان مولده صلى الله عليه وسلم عام، أي في عام قدوم، أي مجيء الفيل، أي فيل الحبشة للأقوام أي لقريش، بإثر 50 أي بعد 50 من الأيام في يوم الاثنين، أي في صبيحة يوم الاثنين من الشهر الأغر، أي من شهر ربيع الأول. وصفه بالأغر الذي معناه الأبيض لإضاءة هذا الشهر بنور النبي صلى الله عليه وسلم في ثالث الشهر أو 12 أو 8 من ربيع الأول موافق النيسان، حال كون ذلك موافق النيسان من الشهور الشمسية. نيسان هو شهر أبريل، موافق النيسان عند الأول أي عند العلماء المتقدمين من أهل الحساب في عام جفض. كان مولد النبي في عام جفض أي 883 883 من سن الإسكندري، المراد بالإسكندري هو ذو القرنين الأصغر، بطالع الجدي. الجدي هو برج من بروج السماء. وكان المشتري مع زحلين، وكان المشتري هو أحد الكواكب السيارة مجتمعان مع زحلين. زحلين هو أيضا أحد الكواكب السيارة في وسط السماء تقارنا أي اتصلا بالعقرب. العقرب هو برج من بروج السماء أيضا، بالعقرب الغراء أي الشهيرة. هذه الأوقات أوقات سعيدة يعتقد المنجمون أنه لا وقت أصرف منها. ذكر الناظم رحمه الله في هذه الأبيات أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عام قدوم الفيل لهدم الكعبة، وقصة قدوم الفيل مشهورة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إلى آخر السورة. وذلك أن رجلان من ملوك الحبشة يسمى أبرهة الأشرم خرج يريد أن يهدم بيت الله الحرام، وكان قد بنى بيتان كنيستان يسمى القليس، يريد أن يحول إليها العرب، يريد أن يحول العرب ليحجوها بدلا من الكعبة. فلما بلغ الخبر العرب أثار ذلك حفيظتهم، فخرج رجل منهم من بني كنانة حتى وصل هذه الكنيسة في اليمن، فدخلها فتغوط فيها، فغضب أبرهة لذلك غضبا شديدا وقال: لست منتهيا حتى أهدم بيت العرب، يريد الكعبة. فخرج بجند عظيم ومعهم الفيلة، والعرب لا تعرف الفيلة. فلما قرب من مكة أرسل أبرهة من يستاق له ويجمع له نعم قريش، فجاء له بإبل كثير، جمع له إبل كثير، وفيها وفي تلك الإبل 200 بعير لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عبد المطلب إلى أبرهة فكلمه في إبله، طلب منه أن يترك له إبله. فقال أبرهة لعبد المطلب: كنت أظنك رجلا عاقلا ستكلمني في شأن البيت، جئت لأهدم مجدكم وبيتكم وأنت تكلمني في الإبل. فقال له عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب سيحميه، وقريش كانت تعلم يقينا أن الله سيحمي بيته لا محالة، ولذلك لم يتعرضوا لأبرهة وجنده، لم يتعرضوا له، بل جلسوا على أكام مكة منتظرين ما سيقع له. فكان أبرهة كلما وجه الفيل إلى جهة الكعبة برك الفيل ولم يبرح مكانه، وإذا وجهه إلى أي جهة أخرى انطلق مسرعا. وبينما هو كذلك إذا أرسل الله عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فهلكوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن ولد في عام الفيل بعد 50 يوما من حادثة الفيل هذا العام عام الفيل هو الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح هذا العام عنوانا في التاريخ يؤرخون به حتى جاء التاريخ الهجري في خلافة عمر رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه هو أول من وضع التاريخ الهجري. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، هذا محل إجماع عند أهل العلم، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه. ويوم الاثنين هذا قد ارتبطت به أحداث مهمة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، وجاءه الوحي يوم الاثنين، وهاجر في يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين. واختلف في اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر في شهر ربيع الأول، واختلف في تعيين هذا اليوم لا في اسمه، لأن اسمه هو يوم الاثنين كما تقدم، وإنما اختلف في تعيين هذا اليوم من الشهر، قيل في اليوم الثالث من الشهر، وقيل في اليوم الثامن منه، وقيل في اليوم الثاني عشر من الشهر، وهو المشهور وعليه العمل الآن في كثير من البلدان الإسلامية. ووافقت ولادته صلى الله عليه وسلم من الشهور الشمسية شهر نيسان الذي هو شهر أبريل من سنة 71 و500 من ميلاد المسيح، وذلك عام 83 و800 من سن الإسكندري ذي القرنين الأصغر، وهو المقصود بقول ناظم في عام جفظ فالضاء 800 والفاء 80 والجيم 3. وبهذا القدر أكتفي إلى حصة قادمة إن شاء الله. أخوكم الحسين إدهم الغزفاوي البامراني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.